فسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا ضرب الله جل وعلا المثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم واليقين والإفادة للغير بالمصباح في زجاجة الصافية المتوقدة من زيت الزيتون. بعد هذا ذكر محل هذا القلب وهذا النوع من القلوب في بيوت أذن الله أن ترفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قوله جل وعلا في بيوت، أي أن القلوب المؤمنة النقية الصافية النافعة لغيرها المضيئة والمشرقة هي التي تعمر بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع، عمارها هم أولئك الرجال. بيوت أذن الله أن ترفع بالصلاة فيها وبنائها بالطاعة وتنظيفها عن كل ما لا يليق بها. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله تعالى بالأذان وبالإقامة وبالصلاة وبتلاوة القرآن وبالتسبيح والتهليل وبالعلم. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أي يصلي فيها. يسبح بمعنى يصلي. يسبح له فيها أي في هذه المساجد، وله أي لله تعالى. فالمساجد بنيت لعبادة الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يصلح أن يدعى فيها غير الله. لأن يدعى أحد من الأموات أو الأصنام أو غيرها. فالتسبيح في المساجد إنما هو لله جل وعلا لا لغيره، فلا يصلح أن يعبد فيها أو يدعى فيها غير الله جل وعلا. يسبح له فيها بالغدو وهو الفجر والآصال وهو العصر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجال أهل تقوى لا تشغلهم الدنيا عن الأخرى، لا يشغلهم البيع والشراء عن التعبد لله، إذا حان وقت الصلاة تركوا التجارة والبيع وانصرفوا إلى عبادة ربهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا ينشغلون بالدنيا عن الأخرى، وإنما إذا جاء التعبد لله تركوا الدنيا وانصرفوا للعبادة، ولا يشحون بأموالهم فيمنعون زكاتها، وإنما يخرجون الزكاة لأنه يعتبر قرضا يقرضونه لله جل وعلا، ويعتقدون أن هذا القرض سيرد لهم مضاعفا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة، من هول ما ترى ومن عجائب ما ترى من أحوال الناس في يوم القيامة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ليثيبهم الله جل وعلا على عملهم الحسن والأحسن، يثيبهم الثواب الأتم الأكمل، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فالله تعالى لا يجازي الحسنة بمثلها، وإنما يضاعفها عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي أن الله جل وعلا يجزل العطاء ويرزق من يشاء من عباده من دون عد ولا حد، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعض المسائل في هذه الآيات، وسوف أقرأ عليكم بعضا منها مع التعليق عليها. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ضرب الله جل وعلا مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بها، كما قال علي بن أبي طلحة عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله تعالى عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع ابن جبير وأبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفسرين. قال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها، وأخبر وأجر عمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. هذا ما يتعلق بمعنى في بيوت أذن الله أن ترفع. الرفع هو العناية بالمساجد والاهتمام بها وشغلها بما بنيت له من الصلاة وذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن، وتطهيرها عما لا يليق بها من الدنس والرجس والخبث والخبث واللغو وسائر المحرمات. بل إن البيع والشراء ممنوع فيها، بل إن الجدال والخصام بغير حق ممنوع فيها. والسؤال الذي نطرحه: ما حال هؤلاء الإخوة الذين يأتون بالجوالات ويسمعوننا الموسيقى في بيت الله ويصورون؟ هل هذا من رفع بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، أم أنه من الاستخفاف بها والاستهتار بما بنيت من أجله؟ بيوت أذن الله أن ترفع، ونرى وسمعنا ونحن نصلي على الجنازة من بعض إخواننا هنا الموسيقى من يوم بدأنا صلاة الجنازة إلى أن انتهينا، وهي تعزف الموسيقى علينا، وبعد انتهائنا من سلام الفريضة بعض الإخوان قام يصور الإخوان الجالسين. هل هذا من رفع بيوت الله أم أنه من السخرية والاستهزاء؟ ما تقولون؟ بارك الله فيكم. لا شك أن هذا استخفاف واستهانة ببيوت الله، ويجب أن تطهر البيوت عن مثل هذه الأعمال وتنزه عن هذا الدنس وهذا الخبث. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأخونا الذي أسمعنا الموسيقى استحل الموسيقى في أقدس البقاع وفي أفضل الأعمال في الصلاة في الحرم. فيجب أن يتنبه الناس ويستحوا من الله، لا نستخف بهذه الأمور فنعاقب، والعقاب جماعي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول ابن كثير: وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، أي أنه ألف كتابا في بناء المساجد تعرض فيه لهذه الأمور. يقول: ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك، أي شيئا مختصرا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجاه في الصحيحين. فهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبني مسجد بأن الله تعالى يبني له مثله في الجنة، وهذا جاء عند البخاري ومسلم. وروى ابن ماجه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي عن عمرو بن عنبسة مثله، والأحاديث في هذا كثيرة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي. وهذا مقصود منه بناء المساجد للنساء في البيوت، لأن تتخذ المرأة مكانا من بيتها تخصصه لصلاتها، بحيث أنه يحترم ويعتنى به ولا يكون فيه ما يكون في بقية البيت. قال: ولأحمد وأبي داود عن سمرة نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. والمراد أن تحمر أو تصفر الزخرفة، الزخرفة في المساجد فإنها مكروهة. وروى ابن ماجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وفي إسناده ضعف. وفي أحاديث أخرى تنهى عن زخرفة المساجد لأنها تشغل عن العبادة وتكلف أموالا طائلة. فالزخرفة التي تجعلها في المسجد ابني بها مسجدا آخر. ونلاحظ أن بعض الناس يهتم ببناء مسجد قد يكلفه مبالغ هائلة، وهذه لو أنه اكتفى بالبناء الكافي الذي يحقق الغاية والمصلحة وما زاد عنه ينفقه في مساجد أخرى لكان خيرا له وأنفع للناس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. المراد بتشييدها أي إعلاء بنائها، وإنما تكون على قدر حاجة الناس. وجاء عن ابن عباس أنه قال: أتزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى؟ فإن النصارى واليهود هم الذين زخرفوا معابدهم، فلا يصلح التشبه بهم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي أن يكون بناء المساجد للتباهي. هذا مسجد فلان الكبير ذي المئذنة الرفيعة وذي القبة الواسعة وذي الزخرفة الهائلة ونحو ذلك من الأمور. ولا يكون قصد الإنسان هو التعبد ببناء المسجد لعجل أن يحصل على الأجر والثواب المترتب عليه. وجاء عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت، لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهذا أنشد ضالته يبحث عن جمل في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن لا يجد هذا الجمل، لأن إنشاد الضالة في المسجد محرم. رواه مسلم. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي وحسن. فالمساجد لا يصلح فيها البيع ولا الشراء ولا إنشاد الشعر، إلا إذا كان الشعر مدحا للإسلام أو مدحا لدعوة التوحيد أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منه شعر حسان، لأنه كان شعر دعوة ولم يكن مقصودا منه إنشاد الشعر للتلذذ بالشعر. وقارنوا بين إنشاد الشعر وعزف الموسيقى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الشعر، فما الحال في هذه الموسيقى التي ابتلينا بها وصار الناس لا يبالون بمضايقة الآخرين بها في بيوت الله وغيرها؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن غريب. فهذا تنبيه وتحذير وتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون الناس عليه عندما يرون مخالفا لآداب المساجد أن ينكروا عليه. فلو أن واحد صار يبيع ويشتري في المسجد فادعوا عليه، ادعوا عليه بأن الله لا يربحه. وإذا رأيتم إنسان يبحث عن ضالته فقد شيئا ضاع منه داخل المسجد فادعوا عليه أنه لا يجدها. على من يدل هذا؟ يدل على أنه يجب على الجميع أن يتعاونوا على إنكار هذا المنكر، ومن ذلك الدعاء على هذا المعتدي. فالذي يؤذينا بالموسيقى ونحن نصلي ألا يحق لنا أن ندعو عليه؟ ويا مسكين إذا كان هناك جمع من الناس يسمعون هذه الموسيقى وهم سجود وهم يقولون، لا جزاه الله خيرا، أقل ما يقولون أن يدعون لك بأن لا يجزيك الله خيرا، بخلاف ما لو دعوا بدعوة أعظم من هذه. فما حجم خسارتك يا مسكين؟ وما مقدار الضرر الذي ينالك؟ وأنت ما حاجتك عندما جعلت الموسيقى في هاتفك؟ ثم ما المانع لك أن تغلق هاتفك عندما أردت الدخول للمسجد؟ تنبهوا رحمكم الله. وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه بنبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه أحد، ولا يتخذ سوقا. فهذه أمور كلها ممنوعة في المساجد. فالمسألة الأولى هي أنه لا يتخذ طريق، إذا كان فيه طريق تصل إليه لا تأتي مع المسجد، اذهب مع الشارع الخارجي ولا تجعل المسجد طريقا لك. المسألة الثانية: لا يشهر فيه سلاح، لا يجوز لأحد أن يشهر سلاح على آخر، سواء كان سكينا أو سيفا أو بندقية أو مسدسا أو غيرها مما هو أعظم منه، فلا يجوز شهرها في المسجد. قال: ولا ينبض فيه بقوس، يعني لا يرمى فيه بقوس، لأنه قد يصيب هؤلاء المصلين أو أحدا منهم. ولا ينثر فيه بنبل، يعني أن الإنسان يرمي ولو بحجر لا يصلح، أن الإنسان يحذف شيئا من الحجارة. ولا يمر فيه بلحم نيء، لئلا ينقط منه نقطة أو نقطتين تلوث المسجد، ولهذا منعت الحائض من دخول المسجد، بالإضافة إلى تعظيم المسجد وتكريمه. هناك سبب آخر وهو خوف التلويث. ولا يضرب فيه حد، لأن الذي يضرب قد يفقد تصرفه ف ينجس المسجد بقذراته بول أو غائط أثناء جلده فلا يضرب في المسجد ولا يقتص فيه، لأن الدم ينجس المسجد ويلوثه، فلا يقام داخل المسجد القصاص، ولا يتخذ سوقا أي للبيع والشراء، لأن الأسواق هي شر البقاع والمساجد هي أطهر البقاع. وجاء عن واثلة ابن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. جنبوا المساجد صبيانكم الذين لم يميزوا، من كان دون السادسة لا يأتون للمساجد، أما من كان في السادسة فيؤتى به ليعلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي الذي لا يميز لا يؤتى به المساجد لأنه يؤذي ويقطع الصف، أما المميز فإنه تصح صلاته وتعتبر. والمجانين لا يؤمن تلويثهم للمسجد فلا يسمح لهم ولا يمكنون من دخول المساجد. وشراءكم وبيعكم هو التجارة، لأنه يحصل فيه احتيال ويحصل فيه كذب ويحصل فيه لغط ويحصل فيه تطفيف. وخصوماتكم، لأن الخصومات إذا أن الناس تخاصموا يكذب بعضهم، وربما يأتي بشهود زور، وربما حلف وهو كاذب، وكل هذا لا يصلح أن يكون في المسجد. ورفع أصواتكم أي أن الناس لا يجتمعون يتحادثون ويرفعون أصواتهم، وإنما يخفضون أصواتهم أدبا مع بيت الله. وإقامة حدودكم وسل سيوفكم كما قلنا قبل قليل، واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني أماكن الوضوء، جعلوها قريبة من المساجد بحيث أن الإنسان إذا جاء للصلاة يجد مكانا يتوضع فيه، ولهذا كانوا حفروا الآبار قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، لأجل أنه إذا جاء إنسان لن يكون متوضئا ينزح الماء من البئر ويتوضأ. وجمروها في الجمعة يعني بخروها، جعلوا البخور على الجمر في يوم الجمعة، لأن الناس يكثرون ويحتاج إلى تطيب الرائحة، لأنه ربما مع كثرة العرق ينبعث روائح تؤذي الناس، فتطيب بالبخور. يقول: أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: إن الملائكة لا تتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه، لا يصلي فيه، يعني أنه إذا مر الإنسان من المسجد دخل مع الباب هذا وطلع مع الباب هذا ولا صلى، الملائكة يجعلون علامة استفهام: ما هو هذا المسكين المحروم؟ ليه؟ لماذا دخل المسجد وطلع وهو ما استفاد؟ إنسان دخل المسجد يعني أنه دخل مكان مقدس والذي يدخله يريد خير، وهذا المسكين خرج، فتتعجب الملائكة من هذا المهمل لمصلحته وهذا الإنسان الغشيم الذي لا يعرف ما ينفعه، كيف يترك الفرصة السانحة له دون أن يستفيد منها؟ دخل بيت الله وما استفاد، فلهذا تتعجب الملائكة من هذا الإنسان الذي يمر بالمسجد لا يصلي فيه. قال: وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه قوس ولا يثر فيه نبض، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصابين فيه، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحد. يعني لو أن الإنسان مر معه سهم لابد أن يقبض على نصابها بحيث أنه لا ينطلق منها شيء من النبل أو من السهم، فلا ينفلت منها شيء حتى لا يقع ويضر بأحد. كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطع الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه. وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فيه فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر الله تعالى والصلاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأعرابي الذي بال في طائفة المسجد.